شيلت أولاد حادي من كلمات الشاعر عبد الرحيم يحيى الغامدي وأداء الشاعر عبد الله عوض الهتاني أبو شايك. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا كل جيل له رجاله على مر السنين بينهم متكاتفين بينهم متكاتفين جيلنا الحاضر علينا جيل الأولين بالوفا متميزين بالوفا متميزين والنعم يا ولاد حادي ويا مال الغنى والنعم يا ولاد حادي ويا مال الغنى. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم من سبح له الراغد بسم نستعين سبحوا يا سامعين سبحوا يا سامعين لا إله إلا هو الواحد الفرد المعين كلنا له طايعين كلنا له طايعين يا كريم كل من يطلبه باسم عطاه يا كريم كل من يطلبه باسم عطاه يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا كريم كل من يطلبه باسم عطاه وصلنا لأفضل الخلق سيد المرسلين صادق الوعد الأمين صادق الوعد الأمين أرسله بالحق ربي على الناس أجمعين جاب الشرع وجاب الدين جاب الشرع فك معصور بدين. والشيوخ الدارسين والشيوخ الدارسين ومننا الطيارة ودكاترة ومدرسين والوطن لحارسين والوطن لحارسين الوطن حنا جنودة ومن يحمي ذرا الوطن حنا جنودة ومن يحمي ذرا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الوطن حنا جنودة ومن يحمي ذرا تحت راية سيدي لا طلبنا حاضرين في رضا الله طامعين في رضا الله طامعين وولي العهد يبشر بنا في كل حين الوطن